فقالوا له: الماء الذي يكون منه الولد؟ قال: نعم. قالوا: فعليك بالغسل. سكت دافع. فولى الرجل وهو يسترجع. معناه يسترجع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا المشكلة قبل أنا كل مرة أغسل بدأت أغسل، وقعوا في مشكل. يعني هذا يحدث دائما، كلما بال يخرج منه ماء شبيه بالماني، شبيه بالماني، ماء أبيض. وقالوا له: هل الماء الذي يكون منه الولد هو أو ظنه هو هذاك؟ قال: نعم. فأفتوا بهذا، قالوا: عليك بالاغتسال، كالغسل من الجنابة، يعني الغسل من الجنابة. رفع الرجل وهو يتأسف ويحزن ويرى أن هذا تكليف، أن هذا تكليفا صعبا وسوف لم يطيقه. ذهب وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فعجل سيدنا عبد الله بن عباس في صلاته، عجل في الصلاة دياله حتى سلم، ثم قال: يا عكرمة علي بالرجل. أرسل مراه عكرمة، قال له: دركه في الموصل وقل له يرجع. فذهب عكرمة يجري حتى أدرك ذلك الرجل فقال: ارجع. فرجع، رجع، ولما حضر الرجل نظر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في تلامذته وقال لهم: هل ما أفتيتم به هذا الرجل من كتاب الله؟ قالوا: لا. قال: فهل هو علم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا. قال: فهو هل هو علم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا. قال: فمما؟ من جئت هذا العلم؟ ثم قال لذلك الرجل: يا هذا، أخبرني عن هذا الماء الذي ينزل منك، هل تجد إذا نزل خدرا في ذكرك؟ قال: لا. هل تجد له شهوة محسوسة؟ قال: لا. قال: إذن فما هي إلا إبرودة تخرج إثر البول، وما عليك إلا الوضوء، ما عليك إلا أن تغسل يعني فرجك ثم تتوضأ وضوءك للصلاة. وهذه الفتوى الصحيحة، هذه الفتوى الصحيحة العلمية التي هي مأخوذة من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال: الماء من الماء، أي الاغتسال بالماء هو من الماء الذي ينزل بشهوة. أما الماء الذي ينزل بغير شهوة فما فيه اغتسال، إما أن يكون هذا الماء ينزل عن طريق مرض، وإما ينزل عن طريق بروده، وإما أن ينزل عن طريق ضرب، حتى الضرب، حتى الضرب يمكن أن ينزل مثل هذا الماء من الإنسان البالغ، من الرجل البالغ. إذن هكذا استضللنا أيها الإخوة بقوله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتى إذا الآن بعد هذا، بعد ما سمعنا هذا واستفتانا أحد وسألنا أحد في أمور علمية دينية شرعية، نتأكد ونتثبت من أمرنا، فإن كان عندنا جواب صحيح نحن متأكدون منه تمام التأكد وتمام التبين نجيبه ولا نكتم علما. وإذا كان عندنا شيء من التهمة لأنفسنا أو من الشك أو أننا ليس عندنا اطلاع كاف لهذا الموضوع، نقول له: اسأل فلانا، كما كان الصحابة يفعلون. يأتي السائل يقول: اسأل فلان. يعني في أفعال سيدنا إمام مالك يقول: لا يفتى ومالك بالمدينة. كانوا يتهربون من الفتوى لأن في المدينة مالك،